أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا خالد يا سلام كمان يا رب كمان يا تانية. الله العظيم مفتوح عليك من رب العالمين. Thank you. معلش يا سيدنا معلش معلش الله. وانت عارف ما تعرف من بلاش محمد جيبا في البار يا مولان. أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. Oh!